هل يجوز بيع ذلك؟ أرجو إفادتنا عن ذلك، لأن بعض السلف يتحرج من تعلم هذا السلاح بسبب هذه الحركة. نتعلم من غير الحركة، لا يمكن أن الحركة نتعلم من غير الحركة. انظر إلى اليابان مثلا الذي تظهر من هذه الأشياء. اليابان أي في أوروبي تأخذه تعجل بما يتفق مع دينها مع تقاليدها وتسوي. ما حرم ثلاثة مئتين جيز، لكنها لا تأخذه كما يفعله أهل. غير إذا كان هذا الشيء مفيد خذوه واتركوا ما فيه من ضرر. أما لازم يركع ولا ما يعتبر كرسي، فلا يعتبر كرسي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح المجلد العاشر صفحة 126 و 127 يقول القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام، وذكر الثالث فقال: ما كان لأسماء غير الله من ملك، لأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم لعلاقين أو معظم من المخلوقات كالعرش. قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء الى الله والتبرك باسمائه، فيكون تركه اولى الا ان يتعمد تعظيم قربه، فينبغي ان يتجنب الحلف بغير الله تعالى. المقصود هذا كلام القرطبي رحمه الله. الصحيح أن الرقية إذا كانت في هذه الحالة ولو كانت بأسماء ملائكة أو أنبياء أو غيرها أنها لا تجوز، وأنها تدخل في الرقى البدعية، وقد تصل إلى الشرك إذا تضمن ذلك دعاء غير الله وإن كان ملكا أو نبيا. فإن الأكثر المشركين ما عملوا إلا الصالحين والأنبياء والملائكة، فهذا لا يجعلها تخرج عن كونها ليست بل هي بدعة لعدم ورودها، وقد تؤول إلى الشرك بما يقترن بها. والحافظ رحمه الله ذكر كلام القرطبي على أساس أن المناقض نقله كما يقول كلام غيره، لكن هذا الكلام لا يصح في هذا التساهل، بل لا بد من التقييد. أما إذا كانت الرقية بغير أسماء الله، فلنقول لو إذا كانت الرقية بغير اللغة العربية كما قرأنا ونقرأ، واليوم أظن برضو موجودة، وكل أسبوع وكل وقت تأتي هذه الرقى التي بغير اللغة العربية، فهذه لا يجوز قطعا أن تفعل، بل هي شرك غالب أحوالها أنها شرك. وإن لم تكن فرضا فإنها وسيلة قوية ودافع قوي إلى الشرك. لماذا؟ لأنها تتضمن هذه الأسماء، يقولون هذه الأسماء من أسماء الله تعالى في السريانية. مثلا يكتبون إيعيل وإيعيل، إيش إيعيل؟ قالوا هذا الله تعالى بالعربي اسمه، أو بالعربي الله، بالسريانية إيعيل. طيب يقولون هذه إبراهيم وميكائيل عبد الله، يقول بأي اسم آخر ويجعلون فيها. طيب نقول: هل تعبدنا الله سبحانه وتعالى باللفظ السرياني؟ إلا قلناه بالعربي ما يقبله الله، ما يقبله المريض. العلة فيه ثوب الحجاب، هل لأنه سرياني؟ إن قالوا لا ما هو سرياني أو عبراني، لأنه من أسماء الله. إذا كان لأنه من أسماء الله كلوا أسماء الله العربية القرآن والسنة. إن كانوا قالوا لا لا ما يشكي ولا ينفع إذا كان بالعربي، ما ينفع إلا بالسرياني والعبراني. إذا أنت والآن اعترفت إذا هناك سر خاص، ولذلك يأتون بأسماء الشياطين وملوك الجن وطواغيتهم بأسماء مبهمة، ويقولوا للمريض: قل يا فلان، يا فحش جميل، يا فحش جميل. كثير من الأسماء يحفظها بعض الحفظ ويدعونه ويستغيثون به فيخرج من الإسلام إلى الكفر. ينادي ملوك الشياطين هؤلاء وطواغيتهم وهو لا يدري، هو يستغيث بهم وهو لا يشعر، لكن هذه استغاثه. انت لا تستغيث الا بالله سبحانه وتعالى، وما دمت لا تدري هل هذا من اسماء الله وليس منها فلا يجوز لك ان تدعو له. هذا السؤال يحتاج ان نجاوب عليه، الذي يقول الاخ هل الدخان حلال او حرام؟ أكيد السمع الدخان السمع يحتاج يجاوب عليها ولا معروفة الآن، يعني مغرنا بدعوة غيرنا، تقينا بدعوة غيرنا خلاص الحمد لله. الآن في أمريكا قدوة كثير من المدخنين والمعجبين، يتناقص المدخنون نسبة استهلاك التدخين، تتناقص في أمريكا بنسبة 15% سنويا. ليه؟ لأنهم أعلموا الحرب الشديدة على التدخين. اليابان لا يمكن أحد يدخن في القطار، ولا يمكن في النقل العام، ولا يمكن في المدرسة، ولا أمام الطلاب، ولا في الأماكن العامة، حتى في مقر الباصات ومقر القطارات ما يدخن. يعني منع أوامر مانعة صارمة قوية بمقتضى القرارات الطبية، بمقتضى مصلحة البلاد والحفاظ على صحتها ممنوع دائما. ولذلك تناقص العدد، وتلزم شركات التدخين بعمل دعاية مضادة، وتلزم بضرائب أكثر، وتلزم بكذا. المقصود أن هناك بدأوا يستشعرون خطرة ودمارة ويلحق به الشيشة ويجد منه في بعض الأمور عن بعض الأمور، وكذلك السم وغيره. ونحن سبحان الله نحن الذين لم نكن بحاجة إلى أن نقتدي بهم ولا أن نسمع كلامهم، نحن الأمة التي جعلها الله تعالى أمة الطهارة، أمة السواك، أمة النظافة، أمة الصدقة. طهر قلبك بالسواك وتصدق بأربع ريالات خمس ريالات في اليوم، ولو أن تصدق بها على نفسك على أهلك، ولو أن تصدق بأن تكف شرها عن الناس. نحن الآن شيء عجيب، سنويا ترتفع نسبة اشتراك التدخين إلى المملكة، وبعض الدول كبريطانيا مثلا مجموع أو قيمة ما نشتري منها من السبط ولا الدخان أكثر مما تشتري منه من البترول، ثمنه أكثر مما تشتري منه من البترول كما في إحصائيات وزارة المالية. يعني الدخان فقط، لا تقول المروقة فقط، الدخان نشتري منها شبر أكثر مما تشتري منه البترول، بلد الإسلام والإيمان والتوحيد. إذا نحن نستحق من الله تعالى ماذا؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا حالنا، المدرس يمنع من التدخين ومنهم من يدخن امام الطلاب، وان كان يستحي شويه وما دخن في المدرسه يطلع برا الباب ويدخن، راوا الطلاب يدخن انتهت القضيه، والاب يدخن امام ابنائه، والكبير يدخن امام الطلاب، وهكذا. في اي بقاله تدخل كم تستطيع ان تعد بقاله في جده لا تبيع الدخان؟ كم واحده؟ قليل يمكن، الله اعلم، لكن الباقي ابدا. ولو قلت لأي صاحب مجالة صغيرة أو كبيرة لا تبيع يا شيخ هذا حرام، يقول ما يمكن له هو الزباين، لا ما يمكن، ما يمكن، يعني شيء ضروري، يعني على ما عاد تحت البقالة من الأساسيات اللي فيها تدخل فيها دخان جميعا معا. فيعني سبحان الله ندفع ثمن ذلك من صحتنا ومن أموالنا ويذهب إلى ديون اليهود. يعني الشركات الطبق من شركات البترول بالضبط، يعني عدة شركات احتكارية مثل ما تحتكر البترول وتبيع بالأسعار كما تشاء، سبع شركات السبعة المتقدمين. أيضا يوجد في التدخين خمس أو سبع شركات من المتقدمين يزرعون يستزرعون السبل في بعض الدول الآسيوية والأفريقية ويأخذون بأرخص الأثمان ويصنعون ويبيعون بأغلى الأثمان ولا يسمحون لأحد أن ينافسهم في بيع هذه التجارة الخاسرة الخائبة القاتلة، لا يسمحون لأحد، والله المستعان. فلا نلوم الكفار علي في حال. خلق خلق الدليل السماء بعيد كلا الآية آية كلا والسماء بنيناها بعيد. يقول الأخ قرأ بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقتادة وسفيان وغير واحد قالوا بأن معنى أي بقوة. ما صحة ذلك؟ نعم هذا هو الصحيح، بنيناها بأي أي بقوة من آد يؤود كما قال تعالى في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما أي لا يسكنه. المقصود أن الأي مصدر آد يئيد وليس جمع يد. أما جمع يد فهو بقوله تعالى مما عملت أيدينا، نعم جاء جمع يد لأيد. فالذي يثبت اليد لله تعالى اليدين لله سبحانه وتعالى لأن القرآن دل على إثباتها، لكن الذي يقول إن الأيد هو القوة لا يكفي اليد، لأن هنا المقصود ليس اليد ولا اليدين ولا الأيدي وإنما المقصود القوة، بنيناها بقوة. وهذا ليس من التأويل ولا من التحريف في شيء. التفسير المادي للتاريخ ما نقدر نتكلم عنه الآن، لكن إن شاء الله نذكرنا إذا حبيتوا نشرح لكم ما معنى التفسير المادي للتاريخ إن شاء الله في يوم آخر يكون فيه فرصة إن شاء الله. هذه سبحان الله بعض الخطايا. يقول الأخ نحن جلوس مع أحد الإخوة الأحبة وإذا بأحدهم شك في صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام حبا فنهيناه عن ذلك فانتهى، فهل عليه إثم بعد ذلك وماذا يعمل؟ ليس هناك شيء من الكفر أكبر من أن الإنسان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشك في رسالته. لذلك يجب على من بدل منه ذلك زلة أو سهوا أو خطأ أو أيا كان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يعود إلى رشده ويتوب إليه. هذه القضية هذا قضية يعني الناس كما رأيتم أولوا في الصفات، أنكروا القدر، أنكروا أشياء، لكن إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء لا يمكن. يعني أنا نصر من مؤمن أصلا، فهذا من الطعن فيه ومن تكذيبه. ولذلك المذهب الراجح عند العلماء أن الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه أنه حتى التوبة لا تقبل منه، يعني حتى وإن تاب فإن التوبة تنفعه عند الله، أما في الدنيا فيجب أن يقتل، يقتل حدا، يعني يقتل على أساس أنه كافر حد كفر. لكن إن كان تاب ينفعه عند الله. لماذا؟ أن هذا المقام من كل الأحكام والعقائد مبنية على ماذا؟ على كونه صلى الله عليه وسلم رسولا. القرآن جاءنا لأنه رسول الله أوحاه الله تعالى، السنة جاءتنا لأنه رسول الله تكلم بها، الدين كله مرجعه إلى قضية إثبات النبوة، فمن شك فيها فقد شك في الدين كله. أسأل الله العفو والعافية. برضه هذا الموضوع ما يزال حاضرا. لا يأخذون الإخوان هذا الأسئلة الأولى. مسابقة القرآن تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ما في داعي نكرر هذا. هذه برضو ملاحظة جيدة، في أشياء زي كذا يعني قد نرى انها بسيطة لكنها لا، يعني يقول لك من الملاعب ملاعب عدل فيها اعلام دول مجلس التعاون ومن جملتها علم المملكة طبعا مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، فهذا يمتهن، هذا يمتهن. اقول يعني مثل هذه الامور يعني ذكر الله وايات الله ما تمتهن بهذه الطريقة، يعني قد تلقى ضربة في أي مكان قدر في مكان نجاسة، قد تداف بالأرجل ومكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانه. يعني من الغور المكثرة، وخاصة بمذهب الحنفية، يعني هم على ما عندهم من الرأي والشذوذ عن السنة في بعض الأمور، لكن بجانب التكفير عندهم من فعل مثل هذا يكفر. يعني زي الخطوط معكوس على الطيارة، واللي جوعا يقول أخبرني أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحقه يدين وأشار بيده، هذا الحديث صحيح؟ يمكن قبض الأخ إذا قال أحد إن الله خلق الأرض على هذا والجبال على هذا والشجر على هذا مثلا، أو قال مثلا أحد مثلا إن الله يقبض يديه بالليل يدور في النهار وهكذا الفرق. نقول قد أجبنا عن هذا في الموضوع أن هذا إذا كان المقصود به تأكيد حقيقة الصفة ورفع احتمال المجاز فذلك لا بأس به، كما مر معنا في حديث أن العلي أنا أين الجبارون وأين المتكبرون أين أنا الملك وأنا القهار، يقول الأنصاري فهز النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى خفينا أن يسقط المنبر. وكذلك حديث الحبر، فإن الحبر مد أصابعه وقال إن الله يضع الأرض على ذلك والجبال على ذلك، فإذا كان هذا هو المقصود وكما بقوله صلى الله عليه وسلم أيضا وكان الله سميعا بصيرا وأشار إلى سمعه وبصره، المقصود أن له سمع حقيقة وله بصر حقيقة لا مجاز فيها، من هذا الباب يجوز لأنه يدفع المجاز وهو الاحتمال أو التوهم. لكن هل يفهم منه أن يد الله كأيدينا أو سمعه كسمعنا أو بصره كبصرنا تبارك وتعالى؟ لا، فرق بين هذا وبين هذا. فإن كان هذا يخشى أن يفهم أو ينسلك على بعض الناس فيجتهد، وإن كان المراد منه التأكيد وإذا اقترن به أيضا التنبيه على ذلك فحسن إن شاء الله. هذا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرد على الشيخ الرزاهي، نسأل الله أن يوفقه إذا احتاج إلى رد لك، وأشرط حكة الشيخ سلمان العودة يقولكم صلاة عليها الحمد لله. طيب من لم يطلع فليطلع عليها وليرى، يعني رغم الأدب المتلاهي الذي يعني عرض به الشيخ جزاه الله خير الكلام الأرباني، ومع ذلك تجدون القوام، تجدون القوام من العجائب. واسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، واسأل الله تعالى حسن الخاتمة، فإن الرجل كان يكتب معركة المصحف وظلامنا الغرب والزحف الأحمر طيبة، ولو قصر عليها لكان خيرا كثيرا، لكن كيف طلب إلى معاداة أهل السنة؟ أسأل الله السلامة. هل البسطة إيش نفسك هذا المبادر؟ يقول الأخ أنا شاب أحب أن أعرف هل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة صحيح؟ لأني سمعت بعض الناس أن هذا ليس صحيحا لأنه لم يكن في عهد الصحابة ولا السلف الصالح، وأن هذا تجهيل السلف في هذا الموضوع، وأني قد سمعت بعض ما يقول هذا تأويل إلى آخره. يعني القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مثلا ذكر الله تعالى قال وجعل بين البحرين حاجزا، ذكر القرآن لا يعني ذلك انه لا بد ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يذهبون الى المحيط ويرون الحاجز، المهم انهم امنوا بان هذا من ايات الله ومن عجائب قدرته. فاذا جاءوا الغربيون وراوه فهذا من باب ما يجيهم الله تعالى في الافاق وفي انفسهم وامثال ذلك غير ذلك. لكن الاعتبار والاستيعاب وقيام الحجه للقران قائم من غير هذا، يعني هذا تكملة له. وذكرت بما قلناه مرة في علم الكلام، وهو أن بعض الناس لا يؤمن إلا بالمقدمات الكلامية وإن كانت دقيقة بعيدة، وأترك الأدلة الواضحة. وكذلك بعض الناس إذا قرأت عليه قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى السماء مثلا إلى الجبال إلى الإبل إلى دباب المقصود إيه؟ فما يؤمن بها، لكن إذا جبت له هذه الدقيقة البعيدة آمن بها سبحان الله. وفي أنفسكم مثلا تصبرون، يعني عين وعينك وجه وجهك فيها من العبرة والعظة ما يغني عن تدقيق هذه الأمور. لكن كافر مسلم لأنه اطلع على أمر دقيق، هذا لأنه في الأصل كافر. وإن موضوعي وقت إن شاء الله يا بعد الحمد لله.